بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر، قال: الضرب الثالث، يقول البرهان، يقول خمسة أنواع، نعم، من أضرب البرهان. إيش الضرب الثالث من أضرب؟ لا يقول البرهان من أول، أخذ طويل أحسن الله إليكم. طويل؟ أي نعم، حنا أخذنا. نعم طيب، هذا الثاني. الضرب الثالث أن تكون العلة مبتدأ، أن تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين، وتسميه الفقهاء نقضا وينتج نتيجة خاصة، كقولنا: كل سواد عرض وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون. ومن الفقه: كل بر مطعوم وكل بر ربوي، فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي. الضرب الرابع التلازم، ومثاله: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر. أو تقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. أو تقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. واللي قبله نفسها أحسن الله إليكم ولا لا؟ يعني ما كان في تكرار المثال؟ نعم، كان، لأنه قال في الأولى، قال: إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. وهنا كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. والثانية؟ وهنا قال: أو تقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر. ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم أن المصلي غير المتطهر. ومعلوم أن هنا أضافها، نعم، ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم، هذه الصورة الثانية، غير متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. هذا مثال عكس، قال: ومعلوم. نعم، ومعلوم أن المصلي غير متطهر. غير المتطهر كذا. نعم حسنا. أن المصلي غير المتطهر. ومعلوم أن المصلي غير المتطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. ما شاء الله، في ركاك التركيب. ومعلوم أن إذا ومعلوم أنه إن كان المصلي، اقرأ كذا، ومعلوم أنه إن كان المصلي غير، السلام عليكم، انظر في النسخة الأخرى معي، عندك شيء تصويب؟ عندي النسخة الأخرى. ومعلوم، نعم، يقول: الضرب الرابع التلازم، ومثاله: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر. أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. ومعلوم أن المصلي غير متطهر، فيلزم أن الصلاة أن المصلي غير متطهر. غير المتطهر لا مضاف، أحسن عليكم، غير متطهر، فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. هذه النسخة الثانية، نسخة النملة، كلها فيها، جميع النسخ كلها فيها. يعني إذا كان المصلي غير متطهر فالصلاة غير صحيحة. هذا نعم، هذا معلوم، أن المصلي إن كان غير متطهر فالصلاة غير صحيحة. صحيح. وإذا كانت الصلاة، حكمنا للصلاة بأنها صحيحة، فلا بد أن يكون المصلي متطهرا. يعني تلازم. فعدم الشرط يستلزم عدم المشروط، فالطهارة شرط، فالمصلي إن كان غير متطهر فالصلاة غير صحيحة. وإذا فوجود المشروط، وجود المشروط يستلزم وجود الشرط، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، ولهذا يكون في الشرط ما يلزم من وجوده الوجود. من لا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من ولا يلزم من وجوده وجود لذاته، وجود ولا عدم. فالمصلي إن كان متطهر، المصلي المتطهر ما يلزم من تطهره صحة الصلاة؟ هل يلزم؟ لأن وجود الشرط وهو الطهارة ما يستلزم صحة الصلاة، لأن صحة الصلاة يعني موقوف على شروط أخرى، فيمكن أن تكون الصلاة باطلة لفقد شرط آخر. هل التقرير المعروف المسلم والعبارات اللي عندك ما هي فيها إشكالات؟ الطهارة شرط، واستقبال القبلة شرط، ومثلا والإسلام شرط إن كان يصح، لكن يكفينا القبلة. فإذا كان المصلي متطاهرا فالصلاة ما يلزم ذلك، لكن إذا كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، فالمصلي لابد أن يكون متطهر، لأن ثبوت صحة الصلاة يستلزم وجود الشروط الأخرى. فالشرط فالصحة ملزوم، الصحة تستلزم وجود الشروط، صحة العبادة تستلزم أو تستلزم وجود الشروط من الطهارة والستارة واستقبال القبلة والعبارة اللي عندك فيها ركاكة. نعم قلها نشوف. قال الضرب الرابع التلازم، ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة، إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. هذا صحيح ولا لا؟ نعم صحيح. نعم. ومعلوم أن الصلاة صحيحة، ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلي متطهر. أن الصلاة الصحيحة، ومعلوم أن الصلاة صحيحة يعني السابقة. طيب. فيلزم أن المصلي متطهر. طيب. من حيث التلازم. أو تقول إن كانت الصلاة صحيحة، إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة. ووجه دلالة هذه الجملة، علمنا أن المصلي غير متطهر، فعلمنا بأن المصلي غير متطهر يوجب لنا أن نقول الصلاة غير صحيحة، لكن على سبيل الفرض إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن إذا علمنا أن المصلي غير متطهر فلا يصح أن نقول إن الصلاة صحيحة، خلاص امتنع. إذا كان المصلي غير متطهر ليس بمتطهر فالصلاة غير صحيحة. نعم. ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط. ومن انتفاء الشرط ما هو؟ الصحة. نعم. والشرط الطهارة. نعم. ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ولا يلزم العكس. فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح. فلو قال إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح، إذ قد تفسد الصلاة بأمر آخر. وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يلزم منه شيء، إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا من انتفاء المشروط انتفاء الشرط. وتحقيقه أنه متى جعل شيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم. القاعدة أن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم، وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. قاعدة عقلية تأتي في مواضع كثيرة من التقريرات، يعني العقلية والاعتقادية والفقهية، لازم وملزوم. فعندنا صحة الصلاة والطهارة، أيهما اللازم وأيهما الملزوم؟ اللازم الطهارة. لا، الملزوم صحة الصلاة الملزوم يلزم من صحة الصلاة. صحة الصلاة يستلزم وجود الطهارة. الطهارة وانتفاء الطهارة يستلزم عدم صحة الصلاة. نعم، انتفاء الصحة. طبق هذه القاعدة، اللازم والملزوم في مثل هذا، وتنطبق في كل الشروط. الشرط ملزوم والمشروط لازم، وهو كما في الصحة والطهارة. صحة الصلاة يستلزم، يعني إذا الصحة ملزوم والطهارة لازم، فالطهارة لازمة للصحة والصحة ليست لازمة للطهارة. فتوجد الطهارة ولا توجد صلاة الصحة، ولكن إذا صحت الصلاة فلا بد أن تكون الطهارة صحيحة، الطهارة موجودة. نعم، كمل. وتحقيقه أنه متى جعل شيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساويا لهم، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص، ولا من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. ومثاله إذا قلنا كل حيوان جسم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان، ولم يلزم العكس. فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن يلزم من صحة الصلاة التطهر، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة، انتفاء الصحة، ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة، ولم يلزم من نفي صحة الصلاة، من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر، لأنها قد تفسد بشيء آخر. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة، من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر. هذا ما هو مستقيم، على عكس ما تقرر. يلزم من انتفاء الصحة الصلاة غير صحيحة، يلزم صلاة غير صحيحة، فيلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء الطهارة، لأن صحة الصلاة موقوف على الطهارة. فالجمل فيها إشكالات. نعم، ولم نعم ولم كلها مرة أخرى ولم يلزم بعد الحيوان والجسم الله. نعم قال نعم إذا قلنا كل حيوان جسم فيلزم من كل حيوان جسم. نعم فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر. يلزم من صحة الصلاة التطهر تمام. ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة. ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة انتفاء الصحة يعني. تمام أنت صححت عبارة؟ ما صححت بس هذا المعنى أحسن عليكم. أنت تقرأ في المعنى ولا تقرأ اللفظ؟ لا أقول طيب وش قرأت بالأول ولم يلزم من انتفاء الصحة؟ قال نعم أنت قرأت علي كذا. لا فقال فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر. هذا ماشي. ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة. أول الصحة. أي نعم انتفاء الصلاة. لكن أنت قرأت في الصحة. أنا يعني قلت هذا المعنى حتى يدل على السياق. لا تقرأ في المعنى اقرأ النص. طيب أحسن لك. ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة. صح. يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط صحيح. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة. تعال. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة. من نفي يعني الصلاة غير صحيحة. نعم. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر. هذا اللي يشكل. الصلاة غير صحيحة. إذا كانت الصلاة بسبب آخر قد يكون متطهر بسبب آخر مفسد آخر للصلاة. نفي صحة الصلاة يشير يلزم مع الطهارة إيش؟ يقول نفي الصحة يستلزم نفي الطهارة انتفاء الطهارة ولا لا؟ لا قد يكون متطهر لكنها أتى ب ها؟ قد يكون متطهر لكنها أتى بمفسد آخر. ولم يلزم قال ولم يلزم من نفي صحة الصلاة. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة. أصبر. الصلاة نفي صحة الصلاة نقول الصلاة باطلة. هذه الصلاة غير صحيحة. نعم. غير صحيح. صحيح. صحيح. ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر ولا يعني بإمكان أن تفسد. بسبب آخر شيء آخر. نعم شيء. نعم ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر ولا من وجود التطهر ولا من وجود التطهر وجود الصحة. نعم. لكون التطهر أعم من الصلاة أما إذا كان أحدهما مساويا للآخر فيلزم الوجود بالوجود والانتفاء بالانتفاء لاستحالة تفارقهما. وهذا ظاهر كقولنا إن كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب. ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودا لكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودا لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا. وكذلك كل معلول له علة واحدة. الخامس السبر والتقسيم. كيف عليه يا أخي من بعده؟